أيها الإخوة، نحن نجتمع اليوم على درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم في هذا الدرس فقه المعالم الكبرى لديننا، وهي المعالم التي يحتاجها كل مسلم في حياته كلها، من خلال المنظومة المباركة للإمام المبارك الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وبعد أن عرفنا فقه النيات وعرفنا شأنه وأحكامه، ننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى معرفة فقه معلم كبير لا يقل شأنا عن معلم النيات، يحتاجه المسلم في عباداته، ويحتاجه المسلم في معاملاته، ويحتاجه المسلم في حياته كلها، سواء ما يتعلق بتقربه إلى الله أو ما يتعلق بأموره الدنيوية، ألا وهو فقه المصالح والمفاسد. وما أعظمه من فقه، وحري بالمسلم أن يعرفه وأن يعرف الأصول الشرعية فيه حتى لا تزل به القدم ولا يقع فيما يخالف شرع رب العالمين بحجة المصالح والمفاسد. وسنتدبر في هذا من خلال ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في الأبيات التالية للبيت الأول، ونبدأ بالبيت الأول منها، حيث قال رحمه الله: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم، هذا البيت أيها الإخوة بيت عظيم شريف، وسنبدأ أولا بشرح معاني كلماته، ثم نتدبر فقه المسألة فيه وفيما بعده من الأبيات. فالشيخ رحمه الله عز وجل يقول: الدين. والدين في اللغة هو الطاعة والخضوع، يقال دان له، أي أطاعه وخضع له. وأما الدين في الاصطلاح الشرعي فالأصل أنه كان يطلق على كل ما يتقرب به إلى معبود، سواء كان حقا أو باطلا، فكل ما يتقرب به إلى معبود يسمى دينا، فالتقرب إلى الأصنام يسمى دينا، والتقرب إلى الله يسمى دينا. ولذلك قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فسمى دين الكفار دينا، لأن الدين في الأصل هو كل ما يتقرب به إلى معبود، لكنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح عند الإطلاق يطلق على معنى معين، وهو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكمله الله ورضيه دينا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كامل لا يحتمل نقصا ولا يحتمل زيادة. هذا هو الدين إذا أطلق في الاصطلاح، ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل كل ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالمعاملات أو ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالأخلاق أو ما يتعلق بكل حركة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم دينا، وأكمله الله ورضيه لنا دينا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتمل النقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، ويجب على كل مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بلغ الدين البلاغ المبين، ولم يكتم منه شيئا أبدا، ولم يبق منه شيئا لشيخ يأتي في زمن من الأزمان يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتمه عن أول الأمة، كما يقوله بعض من انحرفوا عن جادة الصواب في دين الله عز وجل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا من الدين إلا وبينه للأمة دقه وجله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يحتمل النقص ولا يحتمل الزيادة، لأن الله عز وجل امتن على المسلمين بكماله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الدين هو الإسلام، وإذا أريد غيره فلا بد من قرينة تدل عليه، وإلا فإذا أطلق فهو هذا. ولذلك قول الشيخ: الدين يحتمل أمرين، يحتمل أن مراده كل دين سماوي فيدخل فيه دين إبراهيم عليه السلام ودين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محتمل، لأن جميع الأديان مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد كما سنبين إن شاء الله عز وجل. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل في الدين كما قلنا إذا أطلق أن يحمل على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أحكام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الأقرب أن المراد بالدين ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: الدين مبني على المصالح. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي المنفعة، ولا زال الناس إلى اليوم يسمون المنفعة مصلحة. يقول القائل لأخيه: يصادقك فلان لمصلحة عندك، يعني إنما يصادقك من أجل منفعة عندك. فالمصلحة في لغة العرب وفي لسان العرب المنفعة، وأما المصلحة عند العلماء في الاصطلاح الشرعي فالمصلحة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص خصه العلماء بأعظم المصالح، ومعنى عام يشمل كل المصالح، وسنذكر الاثنين. أما المعنى الخاص فقالوا فيه: المحافظة على مقصود الشارع بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. المحافظة على مقصود الشارع بماذا؟ بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وهذه الخمس أيها الإخوة يسميها العلماء بالكليات وبالضروريات، وهي مراعاة في كل ملة، لكن مراعاتها الكاملة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل حفظ للدين في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل حفظ للنفس في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل حفظ للنسل في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه الضروريات خصها العلماء بمعنى المصلحة في المعنى الخاص. لماذا؟ لأن هذه الخمسة إذا ذهبت ذهبت المصالح كلها. فإذا ذهب دين الإنسان ذهبت مصالحه كلها، وإذا ذهبت نفسه ذهبت مصالحه كلها، وهكذا. فخصت بهذا، وهذه المصالح هي المصالح العظمى، وأعلاها حفظ الدين. لأن الجن والإنس إنما خلقوا من أجل الدين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرأس مصالح الإنسان دينه، وإذا ذهب دين الإنسان ذهبت مصالحه كلها، ولذلك هو رأس المصالح وأولها. ثم المرتبة الثانية حفظ النفس، لأن الدين لا يقوم إلا بالأنفس الموجودة، لا بد للدين من نفوس تحمله. ثم تليها مرتبة حفظ النسل، لأن النفوس لا تبقى إلا بالنسل، لو انقطع النسل ذهب الناس. ثم تليها مرتبة حفظ العقل، لأن العقل ميزة الإنسان، ولو ذهب عقل الإنسان لالتحق بالحيوان، فلا فائدة منه، لا فائدة من الإنسان بلا عقل. ثم آخر المراتب حفظ المال. ولا شك أيها الإخوة أن الدين جاء بحفظ الدين، وهو أعلى المصالح التي يجب أن يعقد المسلم عليها قلبه وعمله. وحفظ الدين يا إخوة تكون مصالحه بالعمل به، لأن العمل بالدين حفظ للدين. عندما تصلي يا عبد الله فأنت تحفظ الدين، عندما تصوم فأنت تحفظ الدين، عندما تزكي فأنت تحفظ الدين، عندما تعفي لحيتك فأنت تحفظ الدين، لأن الناس يرون هذا الدين ظاهرا، فيبقى الدين في نفوس الناس. لكن العمل الذي يحفظ به الدين هو الذي يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خلا من هذين فلا يحفظ به الدين، بل تمات به السنن ويمات به الدين. البدعة يا إخوة لا يحفظ بها الدين، تذهب رونق الدين وتميت السنن. كون الناس مثلا يجتمعون في مسجد من المساجد ولهم شيخ يهللون بصوت جماعي ويكبرون بصوت جماعي، وقد يتواجدون فيبدأون بقولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يتواجدون فيبلغ بهم الوجد فيذكرون الله الله الله الله، ثم يبلغ بهم الوجد حتى يبقى الضمير هو هو هو هو، وهكذا. لا شك أن مثل هذا العمل وإن نسب إلى الإسلام لا يحفظ به الدين، بل يمات به الدين، لأنه ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة. وإنما يحفظ الدين بأن تعمل العمل الصالح الذي توفر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المصالح التي يحفظ بها الدين تحكيمه والحكم به، وليس الحكم به خاصا بالسلاطين كما يظن بعض الجهلة، بل الحكم به شامل لكل مسلم، فتحكم به على نفسك، وتحكم به على ولدك، وتحكم به على زوجتك، وتحكم به في بيتك، ويحكم به في المجتمع، ويحكم به القاضي في محكمته، ويحكم به الملك في مملكته، ويحكم به الرئيس في رئاسته. هذا واجب على كل مسلم، والحكم به يبقيه محفوظا، لأن المسلمين إذا علموا أن الزاني يجلد ورأوه يجلد سيعلمون أن الزنا محرم وأن الزنا يعاقب عليه، وهكذا. ومن المصالح التي يحفظ بها الدين الدعوة إليه، فالدعوة إليه من أهم المصالح التي يحفظ بها الدين، ولكنها الدعوة على بصيرة، الدعوة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيدعو إلى الله على بصيرة على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعو إلى الله على بصيرة على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما الدعوة إلى الله بالبدع والدعوة إلى الله بالطرق المخترعة التي تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الله بالتهوين من شأن التوحيد وبالتهوين من شأن دعاة التوحيد، ويقولون هؤلاء يتكلمون في أمور قديمة ولا يعرفون الواقع ولا يتكلمون في الواقع. الدعوة بهذه الطريق ليست دعوة لإحياء الدين، وليست دعوة لحفظ الدين، وإنما الدعوة لحفظ الدين تكون على ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم. فأول أمر فيها وأعظمه ورأس الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ثم الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع، ثم الدعوة إلى الواجبات والفرائض، وهكذا على بصيرة بعلم وحكمة. وهذه يحفظ بها الدين، كما أن الدين يحفظ بمصلحة عظيمة وهي كشف البدع وبيان عوارها والرد عليها وعلى أهلها وكشف أهلها، لأن البدع لو لم تبين لحسب الناس البدعة سنة، كما هو واقع كثير من المسلمين. كثير من إخواننا المسلمين يظنون ما يفعلون سنة لأنه ما بينت لهم السنة وما كشفت لهم البدعة، فتكشف البدع ويرد على أهلها، وهذا باب اهتم به السلف اهتماما عظيما. فهذه المصلحة العظمى الأولى وهي مصلحة الدين. وأما مصلحة النفس فتحفظ بمصالح في الدين، منها الأكل والشرب، فالأكل والشرب تحفظ به النفوس، ولذلك أباح الله المآكل والمشارب إلا ما استثني. فالأصل في المآكل والمشارب الإباحة إلا ما استثني، لأن في ذلك حفظ الدين وشرع حفظ الأنفس، وشرع تعدد الزوجات، لأن في تعدد الزوجات حفظا للأنفس بتكثير النسل، فبهذا تحفظ الأنفس. وحرم الإسلام الاعتداء على الأنفس المؤمنة والمؤمنة. المؤمنة محرمة بالإسلام، والمؤمنة محرمة بأمان الإسلام، والله عز وجل حرم قتل النفس إلا بالحق، ولم يبح الإسلام قتل الأنفس إلا بأسباب معلومة وبشروط معلومة تحت راية ولي الأمر. ضبطا لهذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، أو قال وقول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين فيه حرمة الدماء، فقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما عرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من ماذا؟ من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما عرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. بل إن الإسلام من صيانته للأنفس حرم السعي في القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالسعي في قتل المسلم سبب لهذا الوعيد. بل يا إخوة حرم الإسلام قتل المسلم ولو دلت القرائن أنه إنما أسلم لعصمة دمه فقط. حتى في الحرب، فقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال انطلقت أنا ورجل من الأنصار خلف رجل، يعني في المعركة، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها خوفا من السيف فقط. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، من شدة تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا مشركا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف حتى قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله بعدما قالها؟ انظروا يا إخوة إلى هذا الأمر. مسلم يلقى مشركا فيقتتلان فيقوم المشرك فيقطع يد المسلم ثم يلوذ بالشجرة فيقول أسلمت لله، يقول أفأقتله بعدما قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال قلت يا رسول الله قطع يدي. قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وكنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا تغليظ عظيم يبين حرمة قتل المسلم. ومن مصلحة حفظ الأنفس أن الإسلام حرم على المسلم أن يقتل نفسه مطلقا، ولم يستثنى من ذلك شيء. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة العظيمة أنه حرم قتل النفوس المؤمنة بعهد أو أمان ولو من مسلم واحد ولو من امرأة بإجماع علماء المسلمين، فمن أمنه مسلم واحد عصمت نفسه ولو كان كافرا. وجاء الوعيد الشديد في من قتل نفسا مؤمنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فديننا أيها الإخوة دين المصالح العظيمة، لا عدل ولا أمان ولا اطمئنان للناس إلا تحت راية لا إله إلا الله، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا. وأما المرتبة الثالثة في المصالح فهي مرتبة النسل، حفظ النسل. وقد حفظ النسل بمدح الله عز وجل للحافظين لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمدح الله عز وجل الحافظين لفروجهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فمن يضمن لي لسانه فلا يقول به إلا حقا، ويضمن لي فرجه فلا يجعله إلا في مباح أضمن له الجنة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الإسلام للنسل أنه أمر بالنكاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا شك أن النكاح فيه حفظ للعرض وفيه حفظ للنسل. النكاح يحفظ الإنسان به عرضه ويحفظ به أعراض المسلمين، فلا يتطلع إلى أعراض المسلمين. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة التوجيه بنكاح الودود الولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن حفظ الإسلام للنسل أنه حرم قطع النسل، فحرم إزالة الرحم من غير سبب، وحرم قطع الحبل المنوي، وحرم الاختصاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، لأن الاختصاء فيه قطع للنسل، وقطع النسل بالكلية حرام في الإسلام. ومن حفاظ الإسلام على مصلحة النسل أنه حرم الإجهاض، حرم أن تسقط المرأة الجنين بعد أن يعلق في رحمها ولو كان من أول يوم، فهو محرم. لكن قال أهل العلم إنه إذا كان دون 40 فإنه يجوز إسقاطه للحاجة، يعني لو كان هذا الحمل يوقع المرأة في مشقة شديدة، كأن كانت المرأة إذا حملت لا تتحرك ويجب أن تبقى على السرير حتى تلد، وقد خرجت من ولادة قريبة فيشق عليها هذا مشقة شديدة، ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يسقط إذا كان دون 40. أما إذا كان فوق 40 ودون نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه إلا للضرورة، والضرورة فقط هي خوف هلاك الأم. فإذا قال طبيبان مسلمان ثقتان فأكثر إن الأم يغلب على الظن أن تهلك إن استمر الحمل، يجوز إسقاط الجنين إذا كان دون نفخ الروح. وأما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إنه يخشى أن تموت الأم، لأن قاعدة الشريعة أنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، هذا عدل الشريعة، لا تحيا نفس بإماتة نفس. ولأن إماتة الجنين بالإجهاض يقينية، وموت الأم ببقاء الجنين ظن، قد يخطئ الأطباء وقد يصيبون. الشاهد أن من وسائل حفظ مصلحة النسل في الدين تحريم الإجهاض، ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في الإسلام كراهية تنظيم النسل. تنظيم النسل يعني تأخيره مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، كما عند مسلم في الصحيح. سئل عن العزل، ومعنى العزل أن الرجل إذا أوشك أن يقذف ماءه في رحم المرأة أخرجه خارجا حتى لا تحمل المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الكراهة، لأن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي رواية: كنا نعزل والقرآن ينزل. فدل ذلك على أن ذاك النص إنما هو للكراهة، والفقهاء يقولون الكراهة تسقط عند الحاجة، لكن المطلوب من المسلمين إكثار النسل لمصلحة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا قوة للمسلمين وفي الآخرة تحقيق لمباهات محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته. ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في ديننا تحريم الطعن في الأنساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يعني صفتان من صفات الكفار توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الطعن في الأنساب، فلان ليس ابنا لفلان، والنياحة على الميت، وهذا المحافظة على النسل. ومن محافظة الإسلام على هذه المصلحة الشريفة أنه جعل النسب للفراش للزوج فقط، فلا ينسب النسل إلا إلى زوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد ينسب للزوج فقط، أما العاهر الزاني فله الحجر يرجم، ولا ينسب له ولد. فلو زنى رجل بامرأة فأحملها وتيقنا أنه منه وولدت، فإنا لا نسميه باسمه، وإنما يسمى باسم عام يصدق على كل أحد، فيقال مثلا إنه أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد السميع، لأن جميع الناس عباد الرحمن وجميع الناس عباد للعزيز، وهكذا. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة المنيفة أنه حرم الانتساب إلى غير الأب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا يا إخوة ينبغي أن ينبه عليه المسلمون هذه الأيام، فإن كثيرا من الأسئلة التي تريدني من بعض إخواننا في بلدان المسلمين فيها شيء من هذا الباب، فينتسب الإنسان إلى عمه أو ينتسب إلى خاله من أجل الحصول على الإقامة في بلد غربي، أو من أجل الحصول على الكرت الأخضر، أو من أجل الحصول على يعني معاش، أو من أجل الحصول على شيء من هذا القبيل، فينسب إلى عمه أو ينسب إلى خاله، ولا شك أن هذا من المحرمات القطعية في الشريعة، وأنه يجب أن ينبه عليه المسلمون تنبيها عظيما. وأما المرتبة الرابعة فهي حفظ العقل، وهذه المصلحة العظيمة التي يتميز بها الإنسان جاء الشرع بحفظها. ومن حفظها يا إخوة طلب العلم، والله إن طلب العلم حفظ للعقول، فما لوثت العقول بأفسد لها من الجهل، فالجهل ملوث لعقول بني آدم، ولا سيما الجهل بالله سبحانه وتعالى. فطلب العلم الشرعي فيه حفظ للعقل، ولذلك يا مسلم إذا أردت أن تطلب العلم فقف وانظر أي علم تطلب، هل هو محافظ على عقلك أو ملوث لعقلك. فطلب العلم الشرعي فيه حفظ للعقل، ولذلك يا مسلم إذا أردت أن تطلب العلم فقف وانظر أي علم تطلب، هل هو محافظ على عقلك أو ملوث لعقلك. فإن كان محافظا على عقلك، لأنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال أئمة الإسلام، فأقدم عليه. وإن كان ملوثا لأنه علم بدع، وقد يكون علم كهانة، وقد يكون علم سحر، وقد يكون علم شرك، ففر منه فرارك من الأسد، فإنه يلوث عقلك ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة أنه حرم الإسكار، فحرم الإسكار بكل أنواعه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر أم الخبائث، وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. ومن محافظة الإسلام على عقلك أيها المبارك على هذه المصلحة أن حرم كل مسكر، سمي خمرا أو لم يسمى، سموه خمرا، سموه مشروبا روحيا، سموه حشيشا، سموه بيرة، كذا في بعض بلدان المسلمين البيرة التي يكون فيها نسبة من الكحول، فكلها محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فكل مسكر خمر. ويقول عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل، فكل ما يغطي العقل ويؤثر في العقل فهو خمر. فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. وأما المرتبة الخامسة في المصالح الخاصة التي هي أصل المصالح فهي حفظ المال، لأن المال به قيام الحياة، جعله الله عز وجل قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله جعل المال قياما، قال المفسرون أي تقوم به الحياة. وحفظ المال جاء بمصلحة الحث على اكتسابه من طريق مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي هذا حث على اكتساب المال من طريق البيع وتحريم الاكتسابه من طريق الربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي هذا حث على اكتساب المال بطريق مباح، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وحرم الإسلام الاعتداء على الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم الاعتداء على الأموال بسائر أنواع الاعتداء، وفي هذا حفظ عظيم لهذه المصالح. فهذه المصالح أيها الإخوة هي المصالح الخمسة الكلية التي تسمى مصلحة بالمعنى الخاص. وأما المصلحة بالمعنى العام، ما هي المصلحة بالمعنى العام؟ المصلحة بالمعنى العام عند علمائنا هي المنفعة الخالصة أو الغالبة، وهي تقود إلى اللذة والسرور والسعادة والنعمة وإلى أسباب ذلك. يعني المصلحة إذا أطلقت بإطلاق عام عند علماء المسلمين ماذا يعنون بها؟ المنفعة. إذن المنفعة مصلحة، لكنها مشروطة بشرط أن تكون خالصة أو غالبة، لأنه قد توجد منفعة لكنها مغلوبة. الذي يقامر ويدخل في اليانصيب أو يانصيب هذا الزمان مسابقات 700، هذا القمار المحض الذي لا يشك فيه طالب علم تحصل له منفعة، أحيانا يكسب، يدفع ريالا أو دولارا أو جنيها استرلينيا فيكسب مليون أحيانا، وهذه منفعة، لكنها منفعة مرجوحة فيه مفسدة أغلب منها كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فهذه لا تسمى مصلحة، وإنما الذي يسمى مصلحة عند علماء الإسلام المنفعة الخالصة التي لا يشوبها مفسدة، أو المنفعة الراجحة التي أرجح من المفسدة، وهي تؤدي إلى النعمة، يعني ضابطها ما يؤدي إلى نعمة أو فرح، فرح في الدنيا أو الآخرة، أو سعادة في الدنيا أو الآخرة، أو سرور في الدنيا أو الآخرة، أو لذة في الدنيا أو الآخرة، أو سبب هذا، سبب اللذة والسرور. فهذه هي المصلحة. والعلماء يقولون المصلحة بهذا المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ولعلي أذكر الأقسام وأتوقف ونكمل إن شاء الله غدا. أقسام المصلحة بهذا المعنى ثلاثة لا يخرج شيء عنها: ضرورية وحاجية وتحسينية. ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية هي التي لا بد منها لقيام المصالح، وهي الخمسة التي ذكرنا: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، هذه هي الضروريات. والقسم الثاني الحاجيات، وهي كل مصلحة يحتاج إليها في التوسعة ورفع الحرج. كل مصلحة يحتاج إليها في التوسعة ورفع الحرج، يعني يا إخوة لو فقدها الإنسان تقوم مصالحه لكن يكون في حرج وضيق. أعطيكم مثالا: إباحة الإجارة. إباحة الإجارة مصلحة أو ليست مصلحة؟ مصلحة، وهي من الحاجيات. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إليها ليرفع عن نفسه الحرج. لو لم تشرع الإجارة كيف يعيش الفقراء؟ كيف يسكنون؟ فكان في الإجارة توسعة للناس ورفع للحرج. قصر الصلاة للمسافر، المسافر يا إخوة لو صلى أربعا يموت؟ لا يموت. يقرب من الهلاك؟ لا يقرب من الهلاك. فهي ليست ضرورية لكنها حاجية، لأنه يشق عليه أن يصلي أربعا في الغالب، لأن السفر مهما كان قطعة من العذاب، ووالله الذي لا إله إلا هو إنه قطعة من العذاب. وأمنا عائشة رضي الله عنها لأدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب لقلت السفر العذاب كله، حتى بالطائرات حتى بالسيارات المرفهة هو قطعة من العذاب. ولا بد أن يشق على الإنسان، ولو طار بالطائرة ثم هبط سبحان الله يحس بالمشقة، والسفر قطعة من العذاب. فشرع للمسافر أن يقصر ليرفع عنه الحرج، فهذه مصلحة حاجية شرعت لرفع الحرج. المريض بالبواسير مثلا يستطيع أن يصلي قائما، ولو صلى قائما ما مات، لكن يشق عليه، فشرع له أن يصلي قاعدا رفعا للحرج عنه. إذن المصلحة الحاجية يا إخوة هي المصلحة التي يحتاج إليها لرفع الحرج والمشقة عن الناس. وأما المصلحة التحسينية فهي التي يحتاج إليها في التزيين والتكميل، يحتاج إليها في التزيين والتكميل. لو فقدها الإنسان لا يهلك ولا يقارب الهلاك ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بها. وهذه التحسينية يا إخوة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، انتبهوا. ليس مراد العلماء بالتحسينية أنه يمكن الاستغناء عنها، أنها فضول زائد، وليس مراد العلماء بها أنها ليست واجبة، لا، لكن مرادهم أن فقدها لا يوقع في الهلاك ولا في الحرج، ولكن قد تكون واجبة. ورأس ذلك الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذا رأس التزيين والتكميل. ومن ذلك مثلا السلام على المسلم، لو ما سلم المسلم على المسلم ما يهلك، ما يموت، ولا يقارب الهلاك، ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بهذا السلام، يكمل دينه ويكمل حاله وتكمل علاقته بإخوانه. لبس الزينة عند الصلاة، أخذ الزينة من التحسينيات، كون الإنسان إذا أراد أن يصلي ولو في بيته أخذ زينته، ولبس ثيابه التي يتزين بها وصلى، هذا من الكمال الذي يكمل به. ومن النقص أن يترك هذا فيأتي إلى المسجد بثوب نومه أو بما يستحي أن يقف به بين يدي معظم، فإذا أراد أن يذهب إلى بيت الله يصلي الفجر يأتي بثوب النوم، وإذا أراد أن يذهب إلى الوظيفة لبس الثوب الذي هو الزينة. هذا نقص في الإنسان، والكمال فيه أن يكون على هيئة حسنة على كل حال، في مسجده، في شارعه، في وظيفته، وهكذا. ومن ذلك أيضا الأكل باليمين، الأكل باليمين تحسيني، مصلحة، لا شك أنه مصلحة وتحسيني، لأن الإنسان لو لم يأكل باليمين لا يموت، لو أكل بالشمال لا يموت ولا يقارب الموت ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بهذا. وانتبهوا هنا أن قلنا إن التحسين لا يعني أنه ليس بواجب، بل الأكل باليمين تحسيني واجب، والشرب باليمين تحسيني واجب، والأخذ باليمين تحسيني واجب، والإعطاء باليمين تحسيني واجب. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكارم، وهي كمال في الإنسان. الذي يشرب باليمين هذا كمال فيه، أما ما يفعله بعض الدعاة الذين ينسبون إلى الدعوة فيظهرون أمام الناس يشربون باليسار لبيان أنهم متمدنون وأن الأمر عندهم سواء باليمين والشمال، الأمر في سعة، لا شك أن هذا والله من النقص فيهم، ولا شك أنه نقص في المسلم أن يشرب بشماله. وإذا كان متعمدا تكبرا كان عرضة لنزول عقاب الله به. الشاهد أن المصالح التحسينية هي التي يحتاج إليها في التزيين والتكميل، لا يهلك الإنسان إذا فقدها، ولا يقارب الهلاك، ولا يقع في حرج ولا في مشقة. فهذه منافع الإنسان، إما أن تكون من باب الضروريات، وإما أن تكون من باب الحاجيات، وإما أن تكون من باب التحسينيات. وفكر اليوم وغدا وإلى العام القادم والذي يليه، هل تجد مصلحة تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة؟ إن ظفرت فيها فأتحفنا بها ولن تظفر. فقول العلماء إن المصلحة هي المنفعة، لن تخرج المنفعة من أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وإلا ما كانت مصلحة. إذا خرجت عن هذا فإنها لن تكون مصلحة كما سنبين إن شاء الله. الشيخ قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. بقي عندنا أن نتكلم عن الجلب، ونتكلم عن الدرء، ونتكلم عن القبائح، ثم نعود إلى الكلام عن هل هناك مصلحة محضة في الدنيا ومفسدة محضة في الدنيا، وهل هناك مصلحة راجحة ومفسدة راجحة، وهل هناك مصلحة تساويها مفسدة في الدنيا. ثم نتكلم عن شيء عظيم يجب أن يفقهه كل مسلم، وهو كيف نعرف المصالح والمفاسد، لأن هذا المبحث هو لجام المسألة. من ركب المصالح والمفاسد بغير معرفة طريقها ركب فرسا بغير لجام، لا يستطيع أن يحكمه، فتزل قدمه ويضل فهمه. فلا بد من إحسان هذا الباب. وهذا إن شاء الله موضوع مجلسنا غدا بحول الله وقوته، وأني أرجو الله عز وجل أن نتمكن هذا الأسبوع ونحن عازمون عليه على المواصلة فيه من أوله إلى آخره إن شاء الله عز وجل. وفقه المصالح والمفاسد فقه عظيم ينبغي أن نحرص على تقريره وبيانه لعموم المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا أجر بقائنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا بمنزلة المجاهدين في سبيله، وأن يرزقنا الرحمة والرضوان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولك ولوالديك وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليك، في الدرس الماضي تكلمتم عن الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. وبقي شيء؟ نعم، كنا نتكلم في درسنا الماضي في جواب سؤال عن الحكم بغير ما أنزل الله، وهو موضوع عظيم، وقد ذكرنا مراحل. فذكرنا باختصار أن الأمر الأول أنه ليس كل حكم ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله يكون مخالفا للدين. فليس كل من حكم بحكم ليس في الكتاب ولا في السنة يكون حاكما بغير ما أنزل الله، وإنما الحاكم بغير ما أنزل الله هو الذي يخالف شرع الله، يحكم بأمر يخالف شرع الله. هذا أمر، الأمر الأول. أن قول الأمر الثاني أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس على إطلاقه بإجماع أهل السنة والجماعة، لأنه بإطلاقه يشمل مرتكب الكبيرة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. الذي يزني حكم بغير ما أنزل الله، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر مسلم بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلها. والأمر الثالث الذي كنا نتكلم فيه ووقفنا عنده، أن الذي اطلعت عليه من كلام المتقدمين التفصيل بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله. فإن كان الإنسان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله أو يساويه، فهذا كفر بمجرد الاعتقاد ولو لم يحكم ولو لم يتحاكم. الاعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه كفر. وبالتالي على هذا، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله يساوي حكم ما الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه فهذا كفر. أما من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة، لكرسي، لرشوة، فهذا ليس بكفر، وإنما هو كفر دون كفر. لا شك أنه على خطر عظيم، وأنه وقع في إجرام كبير، لكنه ليس كفرا ينقل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، بل قد يفعل المسلم الكفر ويبقى مسلما، لأن الكفر لا بد من قيام أسبابه وانتفاء موانعه، وهذا لا يعرفه على الحقيقة إلا العلماء المحققون. فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في مسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قال هذا كفر أكبر، ثم بل قال هذا كافر، هذا كافر، ثم قال وقولنا كافر لا يعني أنه خارج من ملة الإسلام، بل نعني به أنه فاعل لكفر ولا يكفر حتى يقوم فيه السبب وينتفي عنه المانع. وهذه قضية مهمة يا إخوة لا بد من معرفتها. الأمر الخامس أنه لو اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع فإنه لا يجوز أن يخوض في هذا الباب إلا من يتقنه، وليس هذا لكل أحد، وإنما هو كما قدمنا في مجلسنا السابق لأهل العلم والبصيرة من علماء السنة، ولا يسلط عليه كل أحد. ثم هنا تنبيه أحب أن أذكره، وهو أن من الناس من لا يرى التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، بل يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر على كل حال. فهل نجرم هذا القائل؟ وهل نطعن فيه؟ وهل نتهمه بأنه مبتدع؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى أصله في قوله. فإن كان أصله فساد منهجه، لأنه من أهل التكفير والتدمير والتفجير، فهو مبتدع فاسد. وإن كان قوله مع سلامة منهجه في التعامل مع النصوص وفي اتباع السنة وفي الحكم على الناس أيضا على الأعيان، فهذا في اعتقادي أنه مخطئ، لكننا لا نجرحه ولا نبدعه. أقول هذا لأني سمعت من بعض طلبة العلم جرأة على بعض العلماء المعتبرين بسبب هذه المسألة. فسمعت مرة من أحد طلاب العلم وفقني الله وإياه إلى السنة عن أحد العلماء الكبار أنه قال رأس التكفيريين في هذا العصر. لماذا؟ قال لأنه لا يرى التفصيل. سبحان الله، كم شريطا سمعت لهذا الشيخ، هو من أشد الناس محاربة للتكفير، ولكن هذا اجتهاده في المسألة، ولكنه على منهج صحيح في الحكم على الأعيان. فيجب أن نعرف يا إخوة أنه لا يبرأ المجرم لسلامة البريء، ولا يجرم البريء لجرم المجرم، بل تقدر الأمور بقدرها ويوضع كل شيء في نصابه. وهذه هي الحكمة، وهذا هو العدل الذي يجب على المسلم أن يتبعه. وكما أني بالمناسبة أقول للإخوة وأكرر ما قلته في الأول أنه لا ينبغي التسرع في التكفير حتى للفرد من الناس إلا لمن كان يحسنه. البارحة جاءني سائل فقال يا شيخ أنا قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في هذا الزمان للبس اللباس المعتاد وأكل ما يؤكل في العادة. فقال لي أحد الإخوة أنت كافر خارج من ملة الإسلام، هكذا عده سبا وليس بسب، لأن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس المعتاد ويأكل الأكل المعتاد ما لم يكن محظورا. ولذلك لما عرض عليه الضب واعتذر عنه قال إنه ليس بأرض قومي، لست معتادا عليه. فقلت له هل قصدك باللباس المعتاد يعني اللباس الحرام؟ قال لا، أنا قلت يلبس اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس مثل لباسكم يعني، ويأكل الأكل المعتاد. قلت له هذا ليس بسب أصلا. فانظروا يا إخوة، أولا عده سبا، ثم تجرأ على تكفير أخيه به بدون بصيرة. فلابد من أن الإنسان يضبط لسانه، فإن الكلمة إذا خرجت يصعب ضبطها. وأنا أقول للإخوة دائما في كل شيء، إذا أردت أن تتكلم فضع بين عينيك أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك تضبط الكلمة قبل أن تخرجها، فإذا أخرجتها ملكتك. ولذلك إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا خرجت ذهبت إلى من أطلقت عليه، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى المتكلم حارت عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن يضبط لسانه، وأن يحرص تمام الحرص على أن لا يتكلم إلا بما يسره بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.